أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. الغضب شعبة من الجنون، والغضب هو تعبير أو هو واقع يعبر عن غيبوبة العقل، وبالتالي الإنسان حينما يغضب يفقد عقله، وإذا فقد عقله لم يفرق بينه وبين البهائم، وبالتالي بينه وبين الوحوش الكاسرة. فالغضب كما في الروايات شعبة من الجنون، وفي هذا المقطع الإمام يبين أنه هو مفتاح الشر، لاحظ داخل الأسرة الواحدة، بدل أن يكون الوئام والحب والمودة والتعاون هو المسيطر والجو العام، يكون الانفعال هو الحاكم، وبالتالي لاحظ المشاكل داخل الأسرة، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأختها، بين الأم وبنتها، بين الأب وابنه، وهكذا وهكذا في خارج الأسرة أيضا. الغضب بالتالي هو تعبير عن رد فعل غير مدروس. تتغضب معناته أنت غير مالك لعقلك، لذلك عندك ردة فعل ما كان مطلوب منك أن تكون بهذه الكيفية. يغلط عليك إنسان، لو فكرت بعقلك لعفوت عنه أو تدفعت بالتي هي أحسن، ولكن حينما تكون ردة الفعل بالغضب لاحظ النتائج خطيرة وخيمة. أصدقاء مع بعض، واحد يعلق على واحد مازحا كلمة مازح يعلق عليه، طرف الثاني يغضب، كلمة من هنا وكلمة من هناك، تصير عركة تصير قتل. هي كلمة كانت مزحة غير لائقة، لكن هذه الكلمة ما كان يراد أن تكون ردة الفعل بهذه الكيفية. أصدقاء حميمين أحبة، أو لا في السيارة يصير عندك حادث بسيط، تنزل غضبان على وش تغلط عليك، أنت تغلط ويغلط، تغضب وبالتالي يصير هناك العراق قد يؤدي إلى القتل أو يؤدي إلى شلل أو يؤدي إلى جراحات خطيرة أو ما شابه. سببه الغضب، أدري هو حادث، أهلا وسهلا، إما أنت تخطأ وهو يخطأ، بالتالي أنت لك حق إذا هو أخطأ عليك، ما لك حق تغضب وتسبه وتشتمه وما شابه، ولا هو إلى حق عليك أن يسبك ويشتمك إذا أنت أخطأت. إنما بقدر الخطأ أنت سببت حادث، سيارة انخدشت، إلى حق عليك أن تعطيه الأرش فارق القيمة بين السيارة قبل خدشتها وبعد خدشتها، وهكذا على الطرف الآخر عليك أو عليك، وهكذا في المدرسة، وهكذا في العمل، وهكذا وما شابه. فالغضب خلق ذميم، مفتاح شر، سبب مشاكل، هو يخلق عداوات، حروب، جراحات، قتل، وتوتر، وينزع المحبة والمودة والاستقرار من البيت من الأصدقاء وما شابه. لذلك نحتاج أن نتعلم أن لا نغضب. مع الأسف طابع العام في هذا الإنسان هو حالة الغضب، كل شيء يغضب عليه. الأم تقول حق ولدها شيء يغضب، لا أتأخر أريد غدا، الأم قاعدة تغسل الماعون أتأخرت، يغضب على أمه يقول بعد ما أريد غدا، يبرطم على قول التعبير. على وش؟ على ايش تغضب؟ لك حق انت على امك تجيب لك طعام غدا، قوم روح جيب لك غدا. هكذا الزوج، لا الزوجه تاخرت او ما ادري ذاك اليوم الطبخه شويه ما صارت عدله قام يغضب. وهكذا الزوجه طلبت طلب من الزوج يشتري للسوق وشيء كمالي مو شيء اساسي ولا واجب على الزوج، ما اشترى او تاخر او قال ما اقدر الان، غضبت. وهكذا لما نجي نلاحظ اشياء تافهة، رد الفعل غضب، علاقة بين الاصدقاء يشوف على اشياء تافهة رد الفعل غضب، بين الزوج وزوجته، بين الاب وابنه، بين الصديق وصديقه، بين الرئيس ومرؤوسه، وهكذا. لا تلميذ في المدرسة زين ما حل الوظيفة، او في أثناء شرح المدرس تكلم كلمة ما أشوف إلا المدرس انتفخت أوداجه وأحمر وجهه غضب مثل الوحش الكاثر على الطالب، هذا يعني ما على أساس غلط الطالب بمقدارها تعالج. هكذا الولد في البيت ممكن يغلط غلطة خفيفة، شوف الأب انتفخت أوداجه وحش كاثر وشوف يده مثل الحديدة تنزل على الولد، غضب دمر نفسية الولد، أرهب الولد، سوى فاصلة بين الولد وأبيه، علاقة الولد مع أبيه صارت علاقة متوترة السبب غضب الأب. حتى الولد أخطأ ومو تبرير لخطأ الولد، لكن المعالجة غلط، المعالجة مو بالغضب، شوف غضب، وبالتالي صار كان بالإمكان بالتي أحسن يعالج الولد ويؤدب وتبقى العلاقة حميمة والولد يبقى إنسان طيب وما يعود إلى. وهكذا السلطات الظالمة كل ما والثاني غضب، تتكلم جندي شوفه كأنه هو حاكم الكون زين، لا رجل مرور انت كذا ما شوف غضب عليك من هالقبيل ومن هالقبيل. فهذا الغضب زين مفتاح شر ومفتاح خير، يؤدي الى النار. لذلك ضروري ان نروض أنفسنا، ما نخليها انفعالات ونغضب كل موت ثاني غضبنا، ومجتمعنا كل غضوب في كل مكان، هذا مو طريق مو حل، وكأنه إذا ما غضب إنه مو رجال، لا الرجال هو اللي ما يغضب، الإنسان الحكيم هو الذي رد فعله يكون هادئ من دون غضب وما شاء. لذلك احنا عندنا في الروايات ايضا احد طرق معالجة الغضب تغيير الموقع، يعني في الروايات اذا انت غضبت انت واقف يقول لك روح اجلس، اذا انت جالس قوم زين، يعني غير حتى شنو هذه الحالة الداخلية، الانتفاخ الداخلي، الغيريان الداخلي شنو؟ ينطفئ. وهكذا وسائل أخرى أيضا. بالتالي الإنسان لا يسمح لنفسه أن تغضب، يراقب نفسه، متى ما غضب يعتذر. إذا غضب على الولد يقول له عفوا ولدي أب، إيه نعم أنا أب، لازم أعتذر عن ابني، ابني يعتذر حتى مرة ثانية ما أغضب عليه، وإذا مرة ثانية غضبت عليه أعتذر. وهكذا الزوج، وهكذا الزوجة، وهكذا الولد، وهكذا المعلم، وهكذا البقية، اللي يغضب يعتذر. حتى لما أعتذر أنا بحسب حساب في ذهني، لأن أنا ما أريد أعتذر كل مرة. نراقب أنفسنا، ما نسمع لها، ونتعود أن لا تكون عندنا روح انفعالية، دائما وابدا نفكر. بمعنى آخر، لا تبذر منا كلمة من لساننا قبل أن نمررها على قلبنا وعقلنا. فبالتالي هذا الخلق يمنع الغضب، المراقبة للنفس تمنع الغضب، الاعتذار يمنع الغضب ويقلل الغضب، تغيير الموقع يقلل الغضب. انت داخل روح غير مكان، أساسا اطلع، انت جالس في الديوانية واحد تكلم عليك وما شابه من هالقبيلة اللي استفزك، انت انتفخت، خذ حالك واطلع برا المجلس، اهدأ، اطلع في البيت غير الموقع، اطلع من الغرفة، اطلع روح الصالة، من الصالة روح الغرفة، اطلع برا البيت شوية وتعال هدئ. ليش؟ لان واحد يقول زين طلعنا، إيه ممكن لو انت ما طلعت ممكن تصير مشاكل، تصير عداوات، تصير خناقات، تصير كذا، غير موقع، غير الموقع. يعني ما لازم يكون رد الفعل، الرد الفعل هو السكوت والصمت. شفت الاخر ازداد غضبا، انت ازداد حكمة بالصمت، ازداد حكمة بالخروج من دائرة النزاع. وما شاب يقول جبان، يقول جبان جبان، وما اعتدي على احد، وما اظلم احد، وما اذي احد، ولا اصير شجاع باذية الاخرين وبظلم الاخرين. لا خير في خير بعده النار. هاي الشجاعة اللي تسميها دي مو شجاعة، هذا جبن، لان هذا جبن داخل تعبر مدخل اسخاف، يقول عنك جبان. هاي شجاعة لو جبن، خوفك ان يقول عنك جبان هاي دلالة الجبن. اما الناس يقول عنك جبان لكن انت ما تدير بال، قالوا قالوا جبان ولا تظلم، هذه هي الشجاعة، هذه هي الشجاعة. ميدانكم الاول انفسكم، ان قدرتم عليها كنتم على غيرها اقدر، وان عجزتم عنها كنتم عن غيرها اعجز. وهكذا سيدة تقول الزوجة او يقول الولد او يقول الزوج او يقول كذا ان انا انسان ضعيف وياكلوا حقي، يقولوا اخاف، يقولوا هاي دلالة جبن. لذلك احنا لازم حالة الغضب نطفئها، هذه الغضب نار، شعلة من النار، لازم نطفئها، ما نتعلم نعم نغضب للقيم للحق في موارد اللي تتطلب ايضا هناك الغضب، مو الغضب على قضية شخصية اغلط علي وما شابه واخطأت عليه يغضب علي او من القبيل، لا. فبما رحمة من الله لنت لهم، لين العريكة. اما في القيام لا، ودوا لو تدهن اشداء على الكفار، هذا قيام. اما في القضايا الشخصية لا، لين العريكة، خذ العار وامر بالعرض واعرض عن الجاهلي. اذا واحد ترنقش بيك على حسب التعبير، تعالف بيك، اراد يستفزك، اعرض عنه واعرض عن المشركين. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ليش انا اغضب، سبني شتمني. وعدنا قصص من هذا النوع كثير. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هذه الآية شقدها تطفئ الغضب. وهكذا عندنا لطيف، عندنا قصص في هذه الآية مع عدة أئمة كثير تحدث وياهم. قصص كثرة زين وينكت على الإمام. هذا الخادم متعود على السادة آخرين بعد هذا بعد أو هذه الخادمة عبد أو الأمة فبعد وش بيسوي الآن؟ السيد بكثر رأسه فتقرأ الآية أو يقرأ الآية لما هو الكاظمين الغيظ يقول كذبت وغيظ والعافين عن الناس عفوت عنه والله يحب المؤمنين. يقول اذهب أو اذهبي فأنت حر فأنت حر لوجه الله. هذا خلق أهل البيت. الإمام يمر واحد يقول له يا بقرة. الإمام الباقر يقول أمي سمتني باقر. زين الإمام يمر يقول له يا بقرة. يقول الإمام يغض عنه يقول له يعنيك يعنيك إياك يعني. يقول الإمام إياك يعني واحد آخر يقول أنت البقرة إياك يعني. يقول الإمام عنك وغضي. شوفوا لاحظوا رد الفعل مو غضب. هذا الخلق نتخلق فيه احنا مو نجيبه حتى نستانس بالقصاص لا حتى يكون اهل البيت قدوة واسوة. ولا تقول لي معصوم وبالتالي لا وين انا وين المعصوم. هذا كلام شيطاني. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول معصوم وهو ابو العصمة وافضل خلق الله. القرآن يقول نقتدي فيه. اذا ما نقتدي بالمعصوم نقتدي بمن؟ بالشياطين. نقتدي بالأئمة والانبياء في خلقهم في سلوكهم. لذلك احنا نقتدي باهل البيت. تتعلم من اهل البيت سعة الصدر والعاف والصاف وعدم الانفعال وعدم الغضب. تعلم من اهل البيت. اما في الكلمة والثانية مع بعضنا نغضب وتشوف نتحول الى وحوش كاسرة. وين الانسانية؟ وين الام؟ اساسا الناس والانسان مأخوذ من الام. هناك الوحوش ما تأنس الى بعضها بعض. ذئاب كل ذئب ياكل الثاني. نتحول الى غابة من الذئاب من الوحوش. نحولها نصنع بيئة بيئة رحمة بيئة ود. واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناح الذل من الرحمة. خفض الجناح هذا التعبير عن لين العريق عن العطف عن الشفقة. لا الأسوأ من ذلك الأم حينما تغضب على ابنها. الله جعل في قلبها رحمة اختلعت الرحمة وصارت تغضب على الولد. الولد كسر الكاس نفر الأكل. أوه بعد الآن الأم بتنظف وبتعال بتجمع الكاس المنكسر تحط حرقيته في الولد تغضب عليه وتضربه. وين الرحمة؟ أم أرحم الناس على الإنسان هي الأم. لكن إذا هذا صارت هي غضوبة منفعلة أفسدت تربية الولد. الزوج لازم يحمي زوجته. هو اليد الضاربة التي يحمي بها زوجته. إذا تحولت هذه اليد إلى ضرب للزوج في حالة غضب وشوف خد عصا يشلخ عليها أو يد مثل الحديدة تضربها تبوش الغضب. بدل ما يكون هو حامي لها صار هو المرهب لها. دولة هي التي تحمي شعوبها ومسؤولة تلهمهم الشجاعة. صارت دولة يد نضرب بيد من حديد. كسرت يدك ويد اللي علمكم هالعبارة. نضرب بيد من حديد. شنو بيد من حديد؟ هاي على شعوب ما شابه. دولة وحكم لازم هم مسؤولين عن شعوب. لكن تتحول الحكومات الى وحوش كاسرة على شعبها. لكن تحصلهم زين مثل النعامة امام الاعداء. يعني كما في بيت الشعر زين اسد علي وبالحروب نعامة. وحش كاسر على وحكام على شعوبهم لكن امام الاعداء مثل النعامة يحطوا راسهم بالتراب. لهذا هذه كل حالة من الغضب وتعامل يؤدي إلى دمار ومشاكل وما شابه. ما تلاحظون اي مكان تشوف، بالخصوص هؤلاء مال الجيش، حاله والثاني غضب، يصطنع الغضب الى ان تصير طبيعته الغضب، وبالتالي شنو يصير؟ ارهاب وترهيب، وايش بالتالي؟ النتاج كلها امراض. اللي يغضب يمتلئ قلبه مرضى، نفسه متوتره وما شابه. لذلك احنا بحاجه الى ان نهدئ من نفوسنا. الحلم ابرز خصله للعقل هي الحلم، ابرز صفات العقل هي الحلم. الحلم يعني عدم الغضب. لذلك حينما ياتي شمعون يسال الرسول عن العقل، يقول له العقل وما يتشعب، قال العقل ويتشعب منها الحلم، اول شعبه اول خصله، ومن الحلم العلم، ومن العلم كذا الى اخره، وهكذا من الحلم مجموعه من الشعب تتشعب ايضا غير العلم. فالتاج العقل هو الحلم، ثمره كبرى للعقل هي الحلم، يعني عدم الغضب. ثمرة الكبرى اذا انا عاقل انا ما اذا انا اغضب، يعني هذا في عقلي قصور بهذا المجال. فالعاقل هو الذي لا يغضب لا ينفعل. لذلك احنا بحاجة الى ان نكرس الحلم في قلوبنا، صير علماء. في الرواية علماء، فقهاء علماء، او علماء علماء كادوا من الفقه ان يكونوا انبياء. علماء علماء علماء كادوا من الفقه ان يكونوا انبياء. الفقه يعني العلم والحلم، الفقيه مو علم معلومات، حلم. ولذلك العلم من دون حلم لا قيمة له، علم من دون حلم لا قيمة له. اساس مشاكلنا ودمارنا شنو؟ العلم من دون حلم لهذا تصير دمار وحروب. لكن لو كان في حل ما صار ردود الأفعال بهاي الطريقة، واستغلينا العلم في تدمير البشرية. احنا اذا خلاصة، الغضب هو مفتاح الشر، وهو شعب من شعب الجنون، وهو أس المشاكل. لذلك احنا بحاجة الى ان نروض انفسنا، نتعلم الحل، ونغير المواقع، نراقب الناس، نعتذر، نعفو، نصفح، نعرض عن الجاهلين وما إلى ذلك، حتى لا نبقي مجالا للغضب في قلوبنا إلا للغضب الحق وفي موعده. أسأل الله أن يجعلنا من العلماء العلماء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.